معشوقي عايزة بوحدي كيمو جوهرة وحمود البازيز بليل بارولي ومحمد الديب وين وين وي وتسيبو والحوشة ارجع ارجع ارجع يا روح لي ضروري توحشتك وهي عمري وعلى صحاباتي خرب علي دوية وشوفي ساقي قلبي بالعبس شوفي غلطتي يا نبيلة شبعت حنانة وعز صغرى اكيمو ونعودوها في الجوهرة العصب يا كبودة والنميشة بلا ميادة عمر مولا يا يا يا يا كالحباب وكالي خونا بلعب وفارولي والحبال ارجع ارجع اي واي انا مو بيبي توحشتك يا حبيبي ضحكتي تولي بكيا هذاك ما يبغي عدويا هو هرب وانا نجري طيحني كاع قدري جرجر كاع كاع كاع كاع زخزخ خاوية خاوية خاوية خاوية خاوية وي ويلي ويلي وي عشقك يعيي وي ويلي ويلي وي كنت غدي حشيلي ارجع ارجع ارجع اروح لي ضروري توحشتك مون امور ويلو ما فيكش النية تكتبو كاع حرايبية كاع كاع كاع وانتي قلعة مية الموشي والدبيحة الزقزق الصيف صيفك والحبين اها تيبو اها يا سي جارسان ماشي تنتيبات اي ويحيا تلمسان وتلمسانا ارجع ارجع ارجع هاني بس نهترف وعلى صحاباتي نخرب وي دوايا توشفي ساكي قلبي بالعفسة مشوفي مسكين غلطات عينا قلشتك حنانا ارجع ارجع ارجع هاني بس نهترف على صحاباتي نخرب واه دوايا توجفي ساكي قلبي من العرسة مشوكي غلطات عينا وجهتك حنانا وحسن زق روحي وي وي وي ويلي ويلي كان غي يحشيلي وي ويلي ويلي كان غي حشيري اي ارجع جا الزقزوق يعطيك الله يروح ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع